حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهم الغسل، وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. نعم، هذه الأدلة فيها دليل على أن الفتية التي كانت في أول الإسلام نسخت، وأنه يجب على الإنسان بمجرد إما الإنزال وإن لم يحصل علاج، وبالعلاج وإن لم يحصل الإنزال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين الشعب الأربع ثم مس الختان، الختان الختانة. والمقصود بالختان هنا بختان الرجل المقصود به طرف القلف، طرف الكمرة الأسفل وليس الأعلى، وهذا أمر لا بد من بيانه، فإن كثيرا من الناس يخلط في هذه المسألة فيعتقد أن رأس الذكر هو الختان، وهذا خطأ، فإن رأس الذكر الأسفل هو الختان وليس الأعلى. فإن الكمرة التي هي رأس الذكر لها طرفان، الطرف الأول ما يخرج منه البول، الطرف الثاني الأسفل وهو المكان البارز عن العضو، وهذا المكان البارز هو الختان، هو الختان. ولذلك لو أن إنسانا مس ذكره طرف ذكره بفرج المرأة فإنه لا يوجب الغسل ما لم تغب الكمرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مس الختان والختانة، مس الختان الختانة فقد وجب الغسل. نعم، عفى الله عنك. باب الوضوء مما مست النار. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلت لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدث هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار، فقال عروة سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار. قال باب النار، وكان هذا في أول الإسلام. قال بعض العلماء إن الحكمة في ذلك أنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية، وكان الطهارة فيهم قليلة، وكان لا يتنظفون من كل شيء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، لكن لما كثر الإسلام وشاعت النظافة بين أهله أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الصلاة بلا أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك الوضوء مما مست النار. وقد ثبتت أدلة كثيرة في ترك الوضوء مما مست النار. أما فعل أبي هريرة رضي الله عنه عندما توضأ من أثوار أقط، الأثوار المقصود به القطع، والأقط هو اللبن المجمد الذي يتجمد، يوضع مثلا باليد ثم يضرب باليد كذا، ثم يوضع مثلا بالفرن ثم يطبخ قليلا، وهو ما يسمى في زماننا عند أهل البادية البقل. فهذا هو الأقط، هذا هو إيش؟ الأقط. نعم، عفى الله عنك. نحمل حديث فعل أبي هريرة رضي الله عنه على الاستحباب، فالاستحباب باق، أما الوجوب فقد ارتفعنا. عفى الله عنك. باب نسخ الوضوء مما مست النار. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.

من الغنم وأمر بالإبل، فدل على أنه سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في آن واحد فأخذ بذلك أهل الحديث وأحمد وغيرهم من أهل العلم إلى وجوب الغسل الوضوء من لحوم الإبل وذهب جمهور أهل العلم على أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب لكن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم نعم يدل على الوجوب، لأن في لحوم الإبل قوة وزهومة قد يحتاج لها يحتاج الإنسان للوضوء لها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها خلقت من الشياطين، ولعل هذا هو ولعل هذه هي الحكمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء من لحوم الإبل. أما ما يتعلق والإبل يخرج منها عدة أشياء، منها اللحم، وهذا وذكرنا أن أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل الحديث أنهم يوجبون الوضوء، ومنها المرق، مرق لحم الإبل، فإنها لا يوجب الوضوء ولا ينقض الوضوء، لأن مجرد المرق إنما يتحلب من اللحم وليس هو اللحم فلا وضوء على من أكله. ومنها الدم، فمن أهل العلم من استثنى الدم، والمقصود بالدم هو الكبد والطحال، لأنها ليست لحما وإنما هي دم فمن أهل العلم من استثناها وقال إن لا تنقض الوضوء. طبعا هذا على قول الحنابلة وأهل الحديث الذين يأخذون بهذا الحديث، أما جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنفية رحمهم الله تعالى فإنهم يقولون بالاستحباب مطلقا، سواء كان لحما أم دما أم مرقا أم غيره. فالنوع الثالث اللبن، لبن الإبل، هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ الصواب أنه لا ينقض الوضوء. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توضؤوا من ألبان الإبل من ألبان الغنم وتوضؤوا من ألبان الإبل، لكن هذا الحديث ضعيف، تفرد به الحجاج بن عرطات رحمه الله تعالى وهو ضعيف فالمقصود أنه لا ينقض إلا اللحم فقط والأمر في ذلك واسع، فلو أن حنبليا صلى خلف شافعي قد أكل من لحم الإبل فليس عليه شيء، وليس الأمر في ذلك، لا يتشدد الإنسان في الأمر في هذا، فما زال الصحابة رضوان الله عليهم يصلي بعضهم خلف بعض، ولا ينكر أحد على أحد رضي الله عنهم أجمعين، فلا بأس للإنسان حتى وإن كان يعتقد أن هذا الشافعي الذي أكل من لحم الإبل أن قد انتقض وضوءه، لا مانع أن يصلي خلفه، لأن الأمر في ذلك واسع، والخلاف للإنسان فيه محل وهو محل اجتهاد ولا بأس بذلك. عفى الله عنك. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن عباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. قال باب الدليل على طهارته تلك، وهذا علاج من النبي صلى الله عليه وسلم، علاج عظيم للوسوسة. فمن أشكل في فمن وجد حركة في بطنه ف فأشكل عليه فإنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحال الإنسان لما يتيقن به ويدع الشك ويدع الشك. فقد يجد الإنسان حركة في بطنه، أو يجد الإنسان حركة بين إليتيه، أو يجد الإنسان شيئا يدبي داخل قضيبه داخل قضيبه فإنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن الشيطان، لأن هذا من عمل الشيطان. ولذلك جاء عند إبراهيم الحربي في غريبه من حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فينقر عند عجاله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمقصود بالعجال هو المكان الذي بين الدبر وبين الأنثيين، هذا المكان الحساس يأتي الشيطان وينقر في هذا المكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بل جاء عند البزار أن الشيطان ينفخ، وجاء في رواية أن الشيطان يمد الشعرة. لماذا؟ كل هذا من تهويل الشيطان لبني آدم. لكن إذا كان الإنسان فقيها عالما بخبايا الشيطان وخبث الشيطان فإنه لا يستمع لذلك. ولذلك جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال أحدث فليقل كذبت، فليقل كذبت فلا ينصرف. فالمقصود أيها الإخوة أن هذا مما تعم به البلوى. فإذا تيقنت بوجود الحدث أو نزول الماء أو نزول البدي من المخارج الشرعية فتوضأ، أما غير ذلك فإنه لا تلتفت إليه. نعم، عفى الله عنك. وفيه علاج ذكره أهل العلم، ذكره ابن عباس، وجاء عن جابر بن زيد وغيرهم أنهم أمروا من كان عنده وساوس أنه يأخذ كفا من ماء وينضحه على سراويله بعد الوضوء وبعد الاستطابة. وهذا مما يقطع الشك عند الإنسان، لأن بعض الناس عندما يتوضأ ويغسل ذكره ثم يتوضأ قد يجد بلل فيشك، لكن إذا خدت ماء ونضحته على السراويل في القبل ففي هذه الحالة إذا أتاك الشيطان وقال: خرج ماء منك، ماذا تقول؟ هذا من الماء الذي صببته على هذه السراويل، وهذا بإذن الله يقطع الشك عند الإنسان. عفى الله عنك. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فأعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب عن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو رواية يونس. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم نهابها فاستمتعتم به. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا ابن عيينة حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حاء. وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى. حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبائي قال عفى الله عنه قال رأيت على ابن وعلة السبائي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت إن نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتوننا بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره. وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق ابن إسحاق عن عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير قال حدثه قال حدثني ابن وعلة السبائي قال سألت عبد الله بن عباس قلت إن نكون المغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب. فقلت أرأي تراه؟ فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره. نعم، هذه الأدلة تدل على أن جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغه طهوره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وفجاء عند البيهقي وغيره أيما إهاب دبغ فقد طهر. أما إذا كان الجلد من حيوان مذبوح فهذا باتفاق العلماء أنه للإنسان أن يستخدمه بعد تنظيفه. أما الخلاف فهو إذا كان من ميتة، من شاة ميتة أو بعير أو بقرة أو غير ذلك، فهل ينتفع به أم لا ينتفع؟ جمهور أهل العلم على أنه ينتفع به، بعد الدبغ. والمقصود بالدبغ أن يجعل بعض المواد المنظفة فيه ويضرب ضربا شديدا حتى تذهب عنه هذه الزهومة الموجودة في الجلد. فإذا ذهبت جميعها وغسل غسلا جيدا وقويا ففي هذه الحالة فإنه يطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغه طهوره. والمشهور عند الحنابلة أنه لا يطهر لقول حديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو شهرين ألا تنتفع من الميتة بإهاب أو عصب، لكن هذا الحديث ضعيف لاضطرابه. ويحمل على الإهاب الذي لم يدبغ، لأن الجلد قبل أن يدبغ يسمى إهابا، فإذا دبغ صار جلدا أو إهاب، لا مانع من ذلك أن يطلق عليه إهاب، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم بإهاب أو عصب يعني الإهاب الذي لم يدبغ، فإذا دبغ فقد طهر. وظاهر هذه الأدلة أن كل جلد يستمتع به بعد الدبغ سواء كان مأكول اللحم أم غير مأكول اللحم، لكن يستثنى من ذلك ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراشه وما كان خبيثا في الأصل كالكلب والخنزير وغيرهما. نعم،

وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن قال أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. نعم هذه الأدلة تدل على مشروعية التيمم وقد اتفق أهل العلم على ذلك لظاهر قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه والمقصود بالتيمم هو قصد التراب من أجل رفع الحدث فإذا عدم الماء أو كان على الإنسان خوف في استعماله فلا مانع أن يتيمم أما الطهارة الصغرى فإنه لا بأس بذلك. أما كذلك الكبرى إذا كان الإنسان مجنبا ولم يكن عنده ماء فلا مانع أن يستخدم التيمم فيرتفع حدثه الأكبر. واتفق أهل العلم على أنه إذا وجد ماء يجب عليه أن يغتسل سوى قول لأبي سلمة بن عبد الرحمن أنه لا يلزمه الغسل في هذه الحالة، لكن هذا قول ضعيف لأنه جاء في حديث عمران بن حصين أنه وجد رجلا لم يصلي في القوم قال ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. ثم ذكر الحديث فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم الماء قال خذ هذا فأفرغه عليك، فدل على أنه يجب على المرء أن يغتسل بعد أن يتيمم لرفع الحدث الأكبر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا صفة التيمم. والأصل فيه الترتيب لقول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقدم الله جل وعلا الوجه على اليدين، ولو قدم اليدين على الوجه فالأمر في ذلك واسع. فإذا ضرب ضربة واحدة وهذا هو الذي يكفي، أما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضربتان فلا تصح على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم حديث في المسح إلى المرفقين أو إلى الأباط. فجميع الأحاديث في البخاري ومسلم حديث عمار وغيره أنه اكتفى باليدين، واليدان إذا أطلقتا إنما يقصد بها الكفان. نعم عفى الله عنك. باب هذا الحديث مما حديث أبي جهيم رضي الله عنه هذا معلق في صحيح مسلم حيث قال مسلم وروى الليث وهذا الحديث موصول في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث ثم ذكر هذا الحديث. وفيه دليل على أن المرأة إذا عدم الماء لا مانع أن يضرب الجدار إذا كان طينا. أما الجدر الموجودة في زماننا من رخام وحجر وغير ذلك فإنه لا يتيمم عليها، وإنما تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار لأنه كان طينا لأنه من تراب. نعم عفى الله عنك. باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حميد حدثنا حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا فقال إن المسلم لا ينجس. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجس أي لا ينجس لا ظاهرا ولا باطنا ولا معنى ولا حسا ولا حسا، إلا أن أبو هريرة رضي الله عنه كره أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب التحريم وإنما احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد أبي هريرة فمشى معه حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، قال فانسللت ثم ذهبت إلى الرحل فاغتسلت ثم أتيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة. وفي الحديث دليل على أن الجنب لا مانع أن يخرج إلى السوق ليقضي حاجته حتى وإن كان جنبا، وأن هذا ليس بعيب لأن أبا هريرة وكذا حذيفة خرجوا رضي الله عنه ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، فيقصد بذلك الجنب الذي اعتاد على ترك الغسل، فمن اعتاد على ترك الاغتسال وتأخيره تأخيرا كثيرا شديدا فهذا قد لا تقربه الملائكة، أما إذا كان قليلا فلا بأس بذلك. لا، وإن كان الحديث فيه نظر فإن نجيا لم يوثق سوى العجلي وصحح حديثه ابن حبان وغيره. عفى الله عنك. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد قال وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ فقال لما أصلي فأتوضأ. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم إلي طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ قال لما للصلاة. وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن الحويرث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث. نعم، هذا الباب قال باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور، فإن من أراد أكلا لا يستحق له الوضوء أصلا وذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف فقدموا له الوضوء صلى الله عليه وسلم فقال أريد أن أصلي فأتوضأ، وهذا من باب الإنكار. بل جاء عند في السنن من حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. أما للطعام وغيره فإنه لا يشرع الوضوء. وقد جاء في السنن وأحمد والبيهقي من حديث سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال بل من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ضعفه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي لا نعرفه إلا من طريق إلا من حديث قيس بن الربيع وهو ضعيف، وهو ضعيف. فلا يستحب للإنسان أن يتوضأ قبل الطعام ولا بعده. عفى الله عنك. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم، هذا الحديث فيه استحباب هذا الذكر قبل أن يدخل المرء إلى الخلاء، والمقصود بالخلاء هو المكان الخالي، سواء كان دورة مياه في زماننا هذا قبل أن يفتح الباب، أو في المكان الخالي البر، لو كان في الإنسان مكان بر طبعا مكشوف. فمتى يقول هذا الذكر؟ يقول هذا الذكر إذا وقف قبل أن يرفع ثيابه، قبل أن يرفع ثيابه. كذلك إذا دخل بستانا كبيرا فيه نخل قديم وغير ذلك، فإذا استتر من أعين الناس فهذا هو يسمى إيش؟ الخلاء، يسمى الخلاء. وقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء. وقد جاء ذلك صريحا في البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء وقوله في رواية هشيم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الكنيف، والكنيف أصله في اللغة هو الستر، أصله في اللغة الستر، كل ما يستر فهو كنيف، فهو كنيف. ويطلق على الخلاء، ويطلق الخلاء، ويطلق المرحاض، هذه كلها يدخل كلها تطلق على مكان قضاء الحاجة، تطلق على قضاء الحاجة. طيب قد يقول قائل جاء عند ابن سعد بسند صحيح عن زيد ابن وهب أن عمر كان جالسا فأقبل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه كنيف ملئ علما، وفي رواية فقه. كيف يقول عمر رضي الله عنه كنيف؟ تصغير كنيف، ها؟ وتعرفون أن الكنيف هو مكان قضاء الحاجة، كيف يقول هذا؟ من يحل هذا الإشكال؟ ها؟ أحسنت. المقصود بالكنيف الكنيف هنا هو الكنف بكسر الكاف، وهو الوعاء الذي يجعله النجار أو الحطاب وغير ذلك، وعاء يجعل فيه أدوات النجار وغيره. فعمر رضي الله عنه شبهه بذلك، يعني أنه كالكنيف الكنف، يعني الذي قد ملئ علما كذلك ملئ أدواتا، كذلك ابن مسعود رضي الله عنه ملئ علما. عفى الله عنك. باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء وحدثني شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل. وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت سمعته من أنس قال إي والله. حدثني أحمد بن سعيد بن حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. نعم. قال باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض, نوم الجالس لا ينقض, استدلالا بحديثي أنس رضي الله عنه حيث قال كانوا ينامون ثم يقومون ويصلون ولا يتوضعون, فدل على أن الجالس المنتظر للصلاة إذا كان متمكنا من جلسته على إليتيه فإنه لا ينقض وضوءه, لأن النوم ليس هو الحدث بذاته وإنما هو مظنة الحدث, ولذلك جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم, فإذا نامت العينان استطلق الوكاء, صدق الوكاء. وجاء عند الدارقطني والبيهقي قال رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقضون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا أي شخير, فكانوا يغطون في النوم. وجاء عند البزار بسند صحيح كما يقول ابن حجر رحمه الله قال وإنهم ليضطجعون, وهذا أكثر من الجلوس, لأن الجالس المتمكن من جلسته كالمتربع فإنه إيش قد حصل دبره فلا ينتقض وضوءه. ولأهل العلم كلام طويل في هذه المسألة وخلاف طويل فيه, منهم من فرق بين المتمكن وغير المتمكن, ومنهم من فرق بين الجالس والمضطجع, ومنهم من فرق بين السمين والنحيف, قالوا إذا كان سمينا فإنه لا ينقض وإذا كان نحيفا فإنه ينقض لأن السمين متماسك, هكذا فرق بعض أهل العلم في هذه المسألة, لكن هذا ليس عليه دليل. وهذا الحديث دليل على أن النوم القليل والقلة والكثرة أيها الإخوة ترجع إلى العرف, لأنه ليس هناك دليل في هذه المسألة يعني ضابط نرجع إليه في القلة والكثرة, فإذا كان قليلا يعني 10 دقائق ربع ساعة جالس الإنسان ينتظر الصلاة ثم نام فإنه لا ينتقض وضوءه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه بعض الأسئلة, يقول بعض الأخوان يقول أيهما أفضل التسوق باليمين أم باليسار, الأمر في ذلك واسع. يقول متى لا يستحب استعمال السواك؟ لا يستحب إلا أثناء العبادة وهي الصلاة, أما غيره فإنه يستحب. يقول هل يقاس الشماغ على العمامة وهل هو سنة أو عرف؟ ألا يقاس الشماغ, طبعا البادية عندنا يسمون الشماغ عمامة, لكن العمامة هي التي تلف على الرأس ويشق نزعها, أما مثل الشماغ هذا فإنه لا يشق نزعه فإنه لا يمسح عليه, لكن لو كان الإنسان مثل أهل الإمارات في زماننا هذا, أهل الإمارات وأهل عمان يلفون الشماغ على رؤوسهم ويكون كالعمامة فإنه يمسح عليه لا مانع من ذلك, أما عندنا وكذلك غيرنا من إخواننا فإنهم لا يرسلون الشماغ ولا دون لفة, في هذه الحالة لا يمسح عليه. يقول وهل هو سنة أم عرف؟ لا عرف, لا ليس بسنة, لكن يقول هل ينقض الوضوء خلع الخفين أو جوربين أو العمامة؟ نعم, جمهور أهل العلم على أن خلعهما لا ينقض الوضوء وأن الإنسان باقي على طهارته, والقول الثاني وهو الأحوط أنه ينقض. قال هل يجوز المسح على الكنادر الجزمة والصلاة بعد خلعها؟ نعم, الكنادر إذا لبست على طهارة فإنها تكون كالخف الثاني الفوقاني, فإنه يشترط في الجزمة أو ما يسميه أهل العساكر يسمون البسطار, وكل واحد له تسميته, فإذا لبس هذه الكنادر على الشراب على طهارة سواء كانت طهارة مسح أو غسل فإنه لا مانع أن يمسح عليها, ولو خلع الكنادر فإنه باق على طهارته إذا كانت الشراب عليه لأن الرجل لم تنكشف بعد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يجزاك خير. الله يحفظك.